بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 26 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام في أبواب الأذان إلى الباب الخامس، باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. وذكرنا فيه حديث جابر بن سمرة وتكلمنا عليه في اللقاء الماضي، واليوم نبدأ ونستفتح بالكلام عن الحديث 99 بعد 400، وفيه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، لا يمنعن أحدكم أذان فاعل مؤخر، وأحدكم مفعول به مقدم وذات منصوب، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، يجوز سحوره وسحوره. السحور هو الفعل نفسه، والسحور هو وجبة السحور. لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه أي بلال يؤذن، أو قال ينادي بليل، يعني بلال يؤذن أو ينادي بليل، يعني قبل دخول وقت الفجر، ليرجع قائمكم. يبقى ليرجع فعل، تمام يا اخوانا، منصوب، قائمكم مفعول به، واضح؟ يبقى الفاعل مين؟ بلال. واحد يقول لي لا، فهو يرجع لازم ولا متعدي؟ نقول ياتي لازما وياتي متعديا. ياتي لازم كما في قول الله تبارك وتعالى كما في سورة طه: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، رجع موسى، مش كده ولا لا؟ كويس. وفي سورة التوبة: فان رجعك الله الى طائفة فان رجعك الله، فالكاف الضمير مفعول به مقدم، والفاعل الله، واخدين بالكم؟ فإن رجعك، لم يقل رجعك، ولكن قال رجعك، هي رجع، واخدين بالكم ولا لا؟ رجع يرجع المضارع منها، فقوله ليرجع بلال بأذانه قائمكم، يعني القائم في صلاة القيام إذا سمع نداء بلال يرجع من الصلاة، يعني ينهي صلاته ويتشهد. ويوقظ نائمكم، من الذي يوقظ بلال؟ نائمكم مفعول به، واخدين بالكم؟ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. اذا هو يؤذن بدري قبل دخول الفجر، لانه لو انتظر حتى اذن الفجر مباشرة ماذا تكون النتيجة؟ الذي نائم، لان هذا وقت نوم، فالنائمون حينما يستيقظون ويذهبون الى الخلاء يكون وقت الفجر مر. ولذلك كان من السنة ان يؤذن اذانا بالليل قبل دخول وقت الفجر، حتى اذا كان انسان يقوم الليل وظل في ذلك الوقت يصلي يعلم أن الفجر قد اقترب فينهي صلاته ثم يستعد لصلاة الفجر. وإن كان أحد يريد أن يتسحر فليتسحر. وذلك قال إيه؟ لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره إذن عشان تأكله ثم تستعد لصلاة الفجر. رواه أي روى الحديث الجماعة إلا الترمذي. قال قوله أحدكم في رواية للبخاري أحدا منكم شك من الراوي وكلاهما يفيد العموم. لماذا يفيد العموم؟ لأن أحدكم أحد مفرد مضاف والمفرد المضاف إيه؟ يفيد العموم لأنه أضيف. أحدا منكم نفس الكلام أضف إلى ذلك أننا سنقول إنه نكر في سياق الإيه؟ النهي. فالنكر في سياق النهي أو الاستفهام كالنكر في سياق النفس تفيد العموم. قال قوله من سحوري بفتح أولي أي بفتح السين اسم لما يؤكل في السحر. فالوجبة نفسها اسمها السحر كما نقول الوضوء عن الماء الذي نتوضأ به والطهور عن المادة التي نتطهر بها. أما الطهور فهو فعل الطهور نفسه وكذلك الوضوء هو فعل الوضوء نفسه. فيقول من سحوره بفتح أولي اسم لما يؤكل في السحر ويجوز الضم. ويجوز الضم هو اسم الفعل يعني يجوز في الرواية أن يقول لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحور أو من سحور. قوله ليرجع بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازما ومتعديا. تقول رجع زيد ورجعت زيدا. وأنا ضربت لكم المثال من آيات القرآنية. قال ولا يقال في المتعدي بالتثقيل يعني إن أردنا أن نعدي لا نقول رجعت. فإن رجعت الله لا يجوز لأن الترجيع هو الترديد ليس هو الرجوع وإنما رجع بمعنى إيه. ولذلك يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا يرجع. فالترجيع هو الإيه الترديد. ومثلنا له مثلا كما يفعل الإنسان في الأذان فيقول مثلا حي على الفلاح. واخدين بالكم ازاي؟ وهذه لا تكون إلا عن أريحية وانبساط أو تكون في حالة ركوب الجمل فالجمل يجعل المادات تتقطع فيحدث ترجيع وهو الترديد. واخدين بالكم الكلام ده احنا كنا شرحناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ولا يقال في المتعدي أي المتعدي الذي ينصب مفعولا يعني لكن اللازم الذي لا ينصب مفعولا. مش عارفين فرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. فعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا يكتفي الفعل بالفعل لكن المتعدي الذي تعدى إلى المفعول. أحيانا يكون متعدي فينصب مفعولين وأحيانا ينصب ثلاثة مفاعل. فهنا يقول ولا يقال في المتعدي بالتثقيل. ومن رواه بالضم والتثقيل يعني ليرجع قائمكم فقد أخطأ لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد وليس مرادا هنا. واضح الكلام؟ قال وإنما معناه يرد القائم يعني بلال بأذانه يرد القائم ليرجع قائمكم يعني ليرد قائمكم أي المتهجد إلى راحته يرد إلى الراحة يستريح ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يتسحر إن كان له حاجة إلى الصيام ويوقظ النائمة ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء. فقد يكون جنبا نام جنبا لأن هذه الصلاة هي الصلاة الوحيدة التي يعني فيها كل هذه الأمور. يعني قد يكون الإنسان يريد الصوم قد يكون الإنسان يقوم فلا بد من أن يستعد. قد يكون الإنسان نائما ويريد أن يغتسل من جنابة احتلال أو جنابة جماع إلى فصلاة الفجر تختلف عن أي صلاة أخرى. فلذلك شرع لها الأذان الأول تمام. قال ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وقد ذهب إلى مشروعية الجمهور مطلقا. يعني الحديث دل على جواز الأذان قبل دخول الوقت، لأنه هل يصح أن يؤذن المؤذن قبل دخول الظهر؟ لا. العصر لا. المغرب لا. العشاء لا. الفجر نعم. يبقى هذا الحديث دل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وقد ذهب إلى مشروعية الجمهور مطلقا، يعني بدون تقييد رمضان، لأن البعض قالوا هذا خاص بماذا؟ بشهر رمضان وليس وليس مطلقا. فقال إن الجمهور قد ذهبوا إلى مشروعية الأذان الأول للفجر مطلقا في سائر الأوقات، يعني بدون تقييد بشهر رمضان. قال وقال ففي ذلك الثوري وأبو حنيفة ومحمد أي ابن الحسن الشيباني والهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي من أئمة الزيدية. قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم إنه يكتفى به للصلاة، يعني الأولون خالفوا، لكن الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم قالوا إنه يكتفى به للصلاة، يعني المؤذن يؤذن قبل ودخول وقت الصلاة من أجل أن يستيقظ الناس. طيب طالما استيقظوا يستعدوا لصلاة الفجر، وبعد ذلك يصلون الفجر حينما يدخل وقت الفجر، وإذا يكتفى بالأذان الأول ولا يؤذن المؤذن مرة أخرى حينما يدخل أذان وقت الفجر. واضح الكلام؟ فقالوا قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم إنه يكتفى به للصلاة. يكتفى بأي أذان؟ الأذان إيه؟ الذي هو قبل دخول الوقت. وقال ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالي من علماء الشافعية إنه لا يكتفى به، يعني لا بد من أذان آخر حينما يدخل الوقت. قال وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بحديث الباب. يعني ادعى بعض العلماء الذين قالوا لا يكتفى بالأذان الأول، ادعوا أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وإنما الأدلة العامة موجودة على أن الأذان يكون بدخول وقت الصلاة، فكيف نكتفي في صلاة الفجر بأذان قبل دخول الوقت؟ فقال وتعقب بحديث الباب، لأن حديث الباب إن أخذ وحده ولم يضم إلى بقية الأحاديث الأخرى فهم منه ذلك أن الأذان كان أذان بلال متى؟ قبل دخول الوقت ويكتفى به. ولكن هل الأحكام تؤخذ من دليل واحد أو من مجموع الأدلة؟ ولذلك أستاذ الشيخ الشوكاني بيناقش قولا قولا بهدوء. فقال وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بحديث الباب، لأن حديث الباب لو نظر إليه وحده لظن ذلك. واضح؟ نعم. قال وأجيب، هيجيب المخالفون بأنه مسكوت عنه، يعني هنا في هذا الحديث الذي قرأناه حديث ابن مسعود لم يذكر الأذان الثاني، فالأذان الثاني مسكوت عنه، فكيف يؤخذ الأحكام من دلالة السكوت؟ واضح ولا لا؟ طيب. قال وأجيب بأنه مسكوت عنه، وعلى التنزل، يعني على التنزل بأنه يدل على ذلك على الاكتفاء، فمحل ما إذا لم يرد نطق بخلافه. يعني واضح الكلام؟ يعني لو لم يرد نطق يعني إيه؟ حديث منطوق آخر بخلاف هذا، ولكن قد ورد إلى حديث التي تكلمت عن أذان مين؟ بلال و عبد الله بن أم مكتوم. فقال وأجيب بأنه مسكوت عنه، مسكوت عن الأذان الثاني، وعلى التنزل، على التنزل، يعني لو تنزلنا وقلنا تنزلا إن الحديث يدل على الاكتفاء، فمحل هذا التنزل متى؟ ما إذا لم يرد حديث ينطق بخلاف ذلك. قال وهاهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتي، ومنطوق إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا حديث متفق عليه. قال وها هنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآن وهو يدل على عدم الاكتفاء. نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل ما يقول لأنه ما ذكرش الحديث، وكان ينبغي أن يذكر متن الحديث حتى يستوعب القارئ القصة، وإلا لا يصل. يعني المفروض في الكاتب والمؤلف رحمة الله عليه باب الشوكان ألا يحوج القارئ إلى أن يبحث فيه كتاب آخر، وإنما الموضوع يبقى إيه؟ متكامل، تمام ولا لأ؟ وكان ينبغي حتى على المحقق في طبعة ابن الجوزي أن يأتي بالإيه؟ بمتن حديث حتى نعرف، لأنه بيقول لك نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء بالأذان الإيه؟ الأول اللي هو قبل الدخول. قلت متن الحديث عند أبي داود كالآتي: إن زيادا ابن الحارث الصبائي قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، كل ما يقول له أقيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا وينظر إلى ناحية المشرق، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، يعني فتوضأ، نزل فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء، يعني المؤذن، هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. واضح؟ وهذا الحديث حديث ضعيف، يعني هذا الحديث لو ثبت لكان حجة في الاكتفاء بالأذان الايه؟ الذي هو قبل دخول الوقت، لأنه هنا واضح جدا أنه كان قبل دخول الايه؟ الوقت، تمام؟ قال الشيخ الشوكاني: نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء. ليه؟ قال: فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام، لكن في إسناده ضعف كما قال الحافظ ابن حجر، وقد وفى الكلام فيه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة برقم 35، وكذلك في إرواء الجليل برقم 237، ولذلك أشار إلى ضعفي في تعليقي على سنن أبي داود، وكذلك تكلم عليه في ضعيف سنن أبي داود الذي هو فيه استفاضة في التحقيق وتخريج الأحاديث، تمام؟ فقال: لكن في إسناد ضعف كما قال الحافظ، وطالما الحديث لم يثبت فيسقط الاحتجاج به. قال: وأيضا فهي لو ثبت الحديث، طب لو ثبت الحديث يقول فهي واقعة عين وكانت في سفر، ومن ثم قال القرطبي إنه مذهب واضح، يعني هذه المسألة لا دليل عليها، مسألة الاكتفاء بأذان واحد، وإنما السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على المداومة أنه كان إيه؟ يؤذن لدخول الفجر، يؤذن لدخول الفجر أو يأمر بالأذان لدخول الفجر، لأن حديث ابن أم مكتوم كما نعلم فيه دليل على الاستمرار، وأن أمر كان معتادا كما سيتضح الآن إن شاء الله. ثم قال الشوكاني: ويدل أيضا على عدم الاكتفاء أن الأذان المذكور قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغرض به، فقال: ليرجع قائمكم، الحديث إلى آخره، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا هو الغرض وليس الغرض الصلاة، إذن الصلاة في حاجة إلى نداء آخر، واخدين بالكم؟ قال: فهو لهذه الأغراض المذكورة، أي الأذان الأول، لهذه الأغراض المذكورة لا للإعلام بالوقت، والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال: والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت، وتعقب لأن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما، يعني المخالف الذي قال نكتفي بالأذان الأول. قال: ومن قال إن الإعلام يكون بدخول الوقت حين دخول الوقت. لماذا لا يكون أعم من دخول الوقت فيكون الأذان بقرب دخول الايه الوقت؟ واضح. فقال وتعقب بأن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل. واحتج المانعون من الأذان قبل دخول الوقت بحجج منها قوله صلى الله عليه وسلم لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ومد يديك عرضا. طبعا عندنا إشكالية هنا إن بلال في الأحاديث التي فيها ابن أم مكتوم يؤذن بليل، وابن أم مكتوم والذي يؤذن بماذا؟ طبعا نعمل مع حديث أبي داود. ولذلك قال لك احتج المانعون من الأذان قبل دخول الوقت، هؤلاء رفضوا أن يكون هناك إيه أذان أصلا قبل دخول الوقت. وقالوا عندنا حديث أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبلال، مع أنه قال في الحديث الأول عن بلال أنه يؤذن بليل. طب اسمع بقى الأذان بيقول له إيه، لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ومد يديه عرضا. طب هو الأذان الفجر الذي يكون عرضا هذا هو الفجر الإيه الصادق، يبقى بلال بيؤذن حينما يستبين الفجر الصادق. أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. دخلنا هنا في الشكلية مش كده ولا إيه؟ قال وبما استدل أيضا بما أخرجه أيضا أي أبو داود من حديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، غلط وأذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. ألا إن يعني أنا أخطأت في الأذان، أنا كنت يعني مش مركز، ألا إن العبد نام. قالوا فوجب تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفية، يبقى فوجب إذا ثبت الحديثان يبقى فوجب تأويل حديث الباب اللي معانا اللي هو حديث ابن مسعود بما قال بعض الحنفية إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما كان تذكيرا كما يقع للناس اليوم. وذلك بعض الناس عندنا يجي قبل الفجر يقول لك الصلاة خير من النوم، هذا كلام الحنفية، يقول لك احنا بنعمل كده بأذان بلال، وأذان بلال لم يكن أذانا كالأذان المفصل المعروف لأنه كان نداء من أجل التجهيز، لكنه كما يحدث في بلادنا واحنا هنا في مصر، لأن البلاد المصرية خلي بالكم كان الزمان على المذهب إيه؟ الحنفي، ما بيفتكروش اللي بيعمل الكلام ده حد بيخترعه، لا، وراء حتى لو خطأ تجد أن هناك شبه إيه؟ دليل، واخدين بالكم ولا لا؟ بتبقى شبه الدليل في هذا الأمر. قال فوجب بناء على حديث لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، بمعنى كان ان بلال لم يكن يؤذن قبل دخول الفجر، وانما حينما يصبح الفجر مستعرضا ومد يديه عرضا، لكن الاذان اللي هو الاول اللي هو الفجر الكاذب بيبقى طولا وليس عرضا، مش كده؟ قال وبما استدل ايضا بما اخرجه من حديث ابن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. قالوا فوجب تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفية إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما كان تذكيرا كما يقع للناس اليوم. واضح الكلام كده؟ وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين. طب هنعمل إيه؟ المذكورين بأن الأول منهما لا ينطهر لمعارضة ما في الصحيحين، لا سيما مع إشعار الحديث بالاعتياد، لأن حديث بيقول هنا إيه؟ إذ لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن. فعل المضارع يدل على إيه؟ وأن الاستمرار. ولذلك قال وأجيب، ثم الحديث متفق على صحته رواه الجماعة. قال وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين. يبقى هنا الشيخ الشوكاني قال لك ما احنا لو تعارضت الاحاديث عندنا وعندي حديث في الصحيحين عند التعارض ولم استطع الجمع ماذا افعل؟ هنلجا للايه؟ للترجيح. ويرجح الذي روي في الصحيحين ورواه الجماعه على من فرض به أبو داود تمام ولا لا يا إخوان؟ واضح الكلام ولا لا؟ فقال وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين لأن الأول منهما لا ينطهد لمعارضة ما في الصحيحين لا سيما مع إشعار الحديث بالاعتياد. حديث الصحيحين اللي هو حديث ابن مسعود، واخدين بالكم؟ قال وأما الحديث الثاني، وأما الثاني يبقى الحديث الثاني فلا حجة فيه لأنه قد صرح بأنه موقوف. من اللي صرح بأنه موقوف؟ أكابر الأئمة كأحمد والبخاري والزهلي وأبي داود وأبي حاتم والدارقطني والأكرم والترمذي، وجزموا بأن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه. ده الكلام ده هو بينقل هنا عن مين؟ عن الإمام ابن حجر، بس فاته أن يتم كلام الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر بعد أن قال هذا الكلام وذكر هذه العلة التي قالها العلماء قوى الحديث. يبقى أصبحت المشكلة ما زالت موجودة عندنا إن قوة الحديث، ولذلك لم أجد أفضل من وجه هذا الحديث واستفاض في بيانه في صحيح سنن أبي داود الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صحح الحديثين ومع ذلك ظهر لنا مشكلة أو أمرا كان غائبا عنا. كلنا حاطين في اعتبارنا ان اذان بلال كان امتى؟ بليل، واذان ابن ام مكتوم هو الثاني ولم يكن يؤذن حتى يقال له ايه اصبحت اصبحت، لانه كان ضريرا. الشيخ الالباني اثبت بادله اخرى ان بلال ان هذا الامر لم يكن مستمرا، بل ان بلالا انتقل بعد ذلك للاذان الثاني وابن ام مكتوم الاذان الاول من أدلة أخرى. فإذا معنى ذلك هذا الأمر حينما تسمعه ويستبين لك يتضح لك أن الأحاديث التي فيها ألا إن العبد نام، هذه الأحاديث كانت إيه بعدما جعله النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن متأخرا إذا دخل الوقت. يبقى إذا هناك أحاديث ثابتة في كون بلال كان يؤذن بليل في الأول الأذان الأول، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله يؤذن الأذان إيه الثاني. واضح الكلام ولا لا يا إخوانا؟ إذا الأمر اتحل وأصبحت الأمر إن الأذان الفجر فيه أذانان، أذان قبل وأذان بعد. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ومد يديه عرضا، حينما أصبح بلال مسؤولا عن الأذان إيه أذان دخول الوقت، وكذلك حينما أخطأ فأذن قبل دخول الوقت عاد فقال ألا إن العبد إيه نام. ممكن بالكم ولا لا؟ وارجعوا في ذلك إلى ما حققه الشيخ الألباني وأتى بأدلة على هذا، وليس وحده الذي قال هذا، ونقل من السلف من قال بهذا الكلام، يعني لم يكن هو، ولكنه أبان أمرا لم للأسف لم يظهر للإمام الشوكاني، وإلا لكان لو أظهره الشيخ الشوكاني هنا كان حل الإيه الإشكال. وطبعا كما نعلم إن أي عالم من العلماء تفوت عليه أمور كثيرة. قال وأما التأويل المذكور، فقال الحافظ في الفتح اللي هو تأويل إيه؟ إن تأويل الأحناف إن الأذان لم يكن الأذان الأول أذانا كاملا وإنما كان تنبيها زي الصلاة خير من النوم فقط وما شاكل ذلك. قال وأما التأويل المذكور، فقال الحافظ في الفتح إنه مردود لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، وقد تضافرت الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطعا، فحمله على معناه الشرعي مقدم. واضح؟ يعني لما يقول لك الأذان يبقى لازم نأخذه على المحمل الايه الشرعي. قال ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين، والحديث ليس فيه تعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه. طيب يعني بيقول لك الدليل ايضا على خطا تاويل الاحناف ان الاذان الاول لو كان بالفاظ مخصوصه لدع فقط بدون اذان ما اختلط على الناس، والا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه لا يمنعنكم، ها لا يمنعن احدكم اذان بلال من صحيبه، معنى كده كان اذان فعلا والا لما اختلط عليهم الايه الامر. ولكن لو كان يوقظهم ويقول لهم استيقظوا ما كانوا يشكون في هذا الامر. ثم قال والحديث ليس فيه بارح نونا، وصلنا الى كون الفجر في اذانان. طب الاذان الاول متى يكون؟ يؤذن بليل. بليل امتى يعني؟ يعني الساعه 12 بالليل، الساعه 11 بعد العشاء، قبل الفجر بساعه، بنص ساعه، خمس دقائق، احنا مش عارفين. قال والحديث ليس فيه تعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه، وقد اختلف من اي وقت يشرع في ذلك، يعني يشرع في النداء الاول. فقيل انه يشرع وقت السحر، ورجحه جماعه من اصحاب الشافعي وقت السحر. وقيل انه يشرع من النصف الاخير، من بعد النصف الاخير من الليل، ورجحه النووي وتاول ما خالفه. وقيل يشرع للسبع الاخير في الشتاء، السبع الاخير من الليل في الشتاء، وفي الصيف لنصف السبع، يعني واحد على 14 من اجزاء الليل. قاله الجويني اللي هو امام الحرمين. وقيل وقته الليل جميعه، ذكره صاحب العمدة، الليل كله. طب الليل كله ده بيبدأ من المغرب مش كده ولا ايه؟ وكان مستنده اطلاق لفظ بليل، ان بلالا يؤذن بليل، فكلمة بليل حتى لو اذن بعد العشاء مباشرة، هل هذا هو المقصود؟ لا طبعا. قال وقيل بعد اخر اختيار العشاء، وقت العشاء، وقت الاختيار الثلث ولا النصف، على الخلاف المشهور بين الفقهاء، وقد سبق الكلام في اخر وقت العشاء الاختيار. وقيل بعد اخر اختيار العشاء، كلمة اختيار العشاء يعني الوقت الايه؟ الاختياري، ليس وقت الضرورة. وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه، وهو ما رواه النسائي والطحاوي من حديث عائشة إنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. يبقى المسألة كانت وقت ضيق جدا، واخدين بالكم؟ وسيأتي هذا الحديث، سيأتي. وكان يؤذنان أي بلال وابن أم مكتوم في بيت مرتفع كما أخرجه أبو داود، ولم يذكر الرواية، ونص الرواية كالآتي في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني برقم 519، بيقول ايه؟ عن عروة ابن الزبير عن امرأة من بني النجار قال كان بيتي من اطول بيت حول المسجد بتعالي مرتفع، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، يصعد على بيتها فيؤذن الفجر، فيأتي بسحر وقت السحور يعني، فيجلس على البيت ينظر الى الفجر، فاذا رآه تمطى، تمطى يعني من كتر القعدة الجسم يحتاج الى التمزق، فيتمطى. تمطى يعني ايه؟ زي ما احنا بنقول تمطع مش كده ولا ايه؟ تمطى. ثم قال اللهم اني احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك، ليس في كلمات الاذان ده، هو بيتمطى يقول هذا الكلام. قالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمته كان تركها ليله واحده، يعني هذه الكلمه، كلمته التي يقول فيها اللهم اني احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك. الحديث حسنه الشيخ الالباني كما ذكر. فيقول الامام الشوكاني وكان يؤذنان في بيت مرتفع كما ذكرت المراه من بني النجار كما اخرجه ابو داود، فهذه الروايه تقيد اطلاق سائر الروايات، تقيد اطلاق يعني كل الروايات اللي بتتكلم عن بليل بليل بليل، وضحت ان الوقت كما ذكرته هذه السيدة أو كما قالت السيدة عائشة لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، يعني وقت قليل. قال فهذه الرواية تقيد إطلاق كلمة إطلاق سائر، لأن الرواية المطلقة اللي هي يؤذن بليل مطلقة لم تحدد ساعة من الليل، هذه هذان الحديثان حدد هذه الساعة. قال ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي أن بلالا وابن أم مكتوم كان يقصدان وقتا واحدا فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم. هذا كلام يعني فيه إشكالية كبيرة، ولكن الخبر كما ترون يعني ليس بالقوة التي تجعلنا نقف حياله. قال وقد اختلف في أذان بلال بليل، هل كان في رمضان فقط أم في جميع الأوقات؟ فادعى ابن القطان الأول إنه كان في رمضان فقط. قال الحافظ وفيه نظر واضح، يعني حتى لو العلماء اختلفوا في هذا، فبعضهم قال في رمضان فقط، والكثرة الكاثرة قالوا لا بل كان في جميع الأوقات. والحكمة في اختصاص صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات ما ورد لماذا كان الفجر مختصا بالأذان قبل دخول الوقت، لما اختص به صلاة الفجر من بين الصلوات، لأنها ورد لما ورد من الترغيب في الصلاة لأول الوقت، والصبح يأتي غالبا عقيب النوم، وربما استيقظ الإنسان جنبا مش كده، والاستيقاظ أصعب على بعض الناس وممكن يقعد يريح شوية علشان يعني ما يقدرش يقوم مرة واحدة، فبياخد وقت الفجر. وكذلك مسألة قيام الليل، وكذلك بالنسبة لمن كان يريد أن يتصحر بالنسبة للصوم. فقال والصبح يأتي غالبا عقيب النوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة الوقت. تمام يا أخوانا؟ الحديث 500 متمم للـ500، ولما نوصل للـ500 كده يبقى احنا وصلنا لسبع الكتاب مش كده ولا ايه؟ والكتاب في حدود 3500 حديث، ربنا يعيننا. قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. نشرح الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرنكم من سحوركم أو سحوركم أذان بلال، يعني أذان بلال لا يمنع الطعام ولا يحل الصلاة. قال لا يغرنكم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل. بياض الأفق ما معنى المستطيل؟ يعني اللي يأتي كده مطول، واخدين بالكم كده، وذاك يجي في الأحاديث يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيبقى عامل زي ايه؟ ذنب السرحان، ذيل الذئب، واخدين بالكم ولا لا؟ عامل كده. تمام يا اخوانا ولا لا؟ وذاك يكون مصعب بالطول. هذا الذي يظهر بالطول بيظهر ويختفي، لكن الاخر مستطير. ده مستطيل، كلمه مستطيل مش مستطيل عكس المربع والمعين من الناحيه الهندسيه، اللي هو المستطيل اللي هو ايه؟ طول ضلعاء اكثر من الضلعين الايه الاخرين، مش كده ولا لا؟ مش ده المستطيل كده؟ لا مش هو ده المقصود. مستطيل يعني مطول بلغتنا كده العاميه، مطول. لكن الاخر مستطير بالراء، والاستطاره يعني ايه؟ ينتقل. استطاره يعني انتشر في الايه؟ في الافق، لان الافق انا بنظر ناحيه الايه؟ الشرق، فأجده قد انتشر معترض. زي كده في رواية معترض، ده بالطول لكن ده اعترضك كده، واخدين بالكم ولا جاي بطول الايه؟ الافق، واخدين بالكم. ولذلك يزداد شيئا فشيئا وينتشر، لان كلمة الفجر من الانفجار، انفجار الضوء، انفجار الضوء ينفجر، وذلك يبقى فعلا انفجار، فيظهر ويزيد شيئا فشيئا، لان كل هذا تقدم لطلوع الايه؟ الشمس، واخدين بالكم. فيقول هنا لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل. البياض اللي موجود في الافق بيطمطيه ولا مستطيل هكذا، بيعمل بيده كده حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. رواه مسلم واحمد والترمذي، ولفظهما أي أحمد والترمذي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل اللي هو الكاذب، ولكن الفجر المستطير في الأفق هو الذي يمنعكم من الطعام، واخدين بالكم. يبقى لو ظهر الضوء الأول لا يمنع من الطعام قل، لكن المستطير لو ظهر هو حتى يتباين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحديث الحادي بعد الـ500 هو يذكر الحديثين مع بعض ثم يشرحهما. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل دخول وقت الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى أذان ابن أم مكتوم هو الذي يكون إيه؟ مع الفجر الصادق. واضح؟ متفق عليه. وقلنا من كلام الشيخ الألباني أن هذا الأمر لم يستمر. قال ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. مين الذي لا يؤذن حتى لا يطلع حتى يطلع الفجر؟ ابن أم مكتوم. ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا. هنا قيد المطلق الذي يؤذن بليل، حدد لنا الوقت. تمام. قوله الإمام الشوكاني يشرح بقى، لأن الأحاديث دي في البخاري ومسلم مش محتاجة إيه كلام في الأسانيد. قوله المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، صفة هذه الإشارة مبينة في صحيح مسلم. كلمة المستطيل هكذا يعني هكذا، وحتى يستطير هكذا، ما احنا مش عارفين هكذا لان ما شفناش بعينينا. قال في الصوم من حديث ابن مسعود، يعني في كتاب الصوم في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ، وليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرق بين وفرج بين اصبعين. يبقى كده بيقول هكذا، بعد كده قال ايه هكذا بيفرق، او هيجي لنا في الحديث ثاني كان بايديه بيعمل كده هكذا، فكان هكذا بيفرق بين السبابتين، بيعمل كده بيفرق كده المعترض كده. واخدين بالكم؟ قال وفي روايه ليس الذي يقول هكذا وجمع اصابعه ثم نكسا الى الارض، يعني كده. واخدين بالكم؟ كده. ولكن الذي يقول هكذا وجمع اصابعه ووضع المسبح على المسبحه ومد يديه، عمل كده، مد يديه كده، فهو كان جميعهم كده، عمل كده. واخدين بالكم؟ اللي هو كده يعني معترض، يعني كل الكلام ده واضح يا اخواننا؟ نعم. قال وفي رواية ليس الذي يقول هكذا، يعني يقول بمعنى ايه الفعل، يعني يقول هكذا ولكن يقول هكذا. وفسرها جرير بأن المراد أن الفجر، الفجر الصادق يعني، هو المعترض أي في العرض، وليس بالمستطيل يعني المطول. والمعترض هو الفجر الصادق، ويقال له الثاني، الفجر الثاني أو الصادق. والمستطيل بالراء، وأما المستطيل باللام فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السرحان، يعني الذئب. واخدين بالكم كده يا اخوانا؟ واضح الكلام؟ قال وفي البخاري من حديث ابن مسعود وليس ان يقول الفجر او الصبح، وقال باصابعه ورفعها الى فوق وطأطأ الى اسفل، يعني بيرفع كده ويدوس كده الاسفل. تمام؟ يعني المطول. تمام؟ قال حتى يقول هكذا يعني المعترض. وقال زهير بسبابتيه احداهما فوق الاخرى ثم مرهما عن يمينه وشماله. لما رجعنا للبخاري وجدناه ثم مدهما عن يمين، يعني عمل كده، عمل كده. تمام. قوله حتى يؤذن، يبقى كده شرحنا المستطير والمستطير، وبينا ايه الفجر الصادق والكاذب. قوله حتى يؤذن ابن ام مكتوم في روايه للبخاري حتى ينادي، من الاذان نداء، واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. فالاذان اسمه ايه؟ نداء. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فالنداء يعني الاذان. حتى ينادي، وبتلك الزياده اعني قوله فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، اوردها في الصيام، يعني البخاري. حتى يبقى اذان بلا اذان ابن ام مكتوم حتى يطلع الفجر. قول ولمسلم اللي هو لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويبقى هذا، وهذا ذكره قديما استدللنا به قبل ذلك. قال هذه الزياده ذكرها مسلم في الصيام، ذكرها مسلم في الصيام من حديث ابن عمر، وذكرها البخاري في الصيام من كلام القاسم. قال الحافظ في ابواب الاذان من الفتح ولا يقال انه مرسل لان القاسم تابعي فلم يدرك القصه المذكوره. هذا من تمام القول المنفي، يعني مش بيقول ولا يقال انه مرسل، بعد كده يقول لك لا يقال لان، لا، لا يقال انه مرسل لان هذا معنى المرسل، لان القاسم تابعي. يبقى كل ده المقول المنفي، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة. لا نقول ذلك. لماذا؟ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. فلذلك لم نقل إنه مرسل من كلام القاسم، لأنه قد ثبت في رواية أخرى أنه من كلام من؟ السيدة عائشة نفسه. واضح؟ قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانين الدعاء، كما قالت السيدة الفاضلة التي هي من بني المنجر، يتربص بعد أذانين الدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه، قارب طلوع الفجر يعني، نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. نعم، لأن لو قلنا ما لم يكن بينهما إلا قدر طلوع هذا ونزول هذا، يعني مثلا أجي أقول لك مثلا محمد طلع فوق وهشام فوق، فيطلع ده ويسلم الثاني يعطيه شيء وينزل، المسألة كلها بتاخد 2 3 4 دقايق، لا لم يكن هذا هو المقصود. ولكن ممكن بعد ما يدعو وينظر يرقب الفجر، لأنه يعلم ابن أم مكتوم ضرير، فيظل ينظر إلى أن يقترب الوقت فينزل. يعني مسألة واضحة المسألة ولا لا؟ بحيث تكون فترة كافية للتجهيز. واضحة؟ هذا هو المقصود. قال: والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مؤذنين، تمام؟ وأما الزيادة، الزيادة على مؤذنين، فليس في الحديث تعرض لها، ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكره الزيادة على 4، لأن عثمان اتخذ 4 مؤذنين، ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين، وجوزه بعضهم من غير كراهة. قالوا: إذا جازت الزيادة لعثمان على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جازت الزيادة لغير، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنين، كان له مؤذنان، ثم عثمان جعلهما 4، يجوز للغير أن يجعل أكثر من هذا. فقال: قال أبو عمر ابن عبد البر: وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم. قلت: الأمر يتعلق بالمصلحة، يعني أمر يتعلق بالمصلحة. قال: والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد واحد، كما اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر، يعني يؤذن واحد الأذان الأول والثاني الأذان الثاني، ثم لو جم مثلا في وقت الظهر واحد يؤذن الظهر والعصر، والثاني ممكن يؤذن المغرب والعشاء، تعاقب، لكن ما يؤذنوش مع بعض. يعني يقول لك علشان ارتفاع الصوت ووصول تأليف البصر. فقال: والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد واحد، كما اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر. طب فإن تنازعوا في البداءة قرع بينهم، يعني من يبدأ؟ وكلمة البداءة يعني من الذي يبدأ، تمام؟ اللي يبدأ الأول. وتقرأ البداءة والبداءة بفتح الباء وبضم الباء، البداءة والبداءة. فإن تنازعوا في البداءة أو البداءة قرع بينهم. طبعا المحقق نقل شيئا من كتاب المسجد في الإسلام، وقال: ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطاني أو أذان الجو، اللي هي الجوقة يعني مجموعة مع بعض، فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه لما فيه من التلحين والتغني وإخراج لكلمات الأذان عن أوصافها العربية وكيفياتها الشرعية بصورة تقشعر منها الجلود وتتألم لها الأرواح الطاهرة، وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك. ولذلك قال الأمير الصنعاني في سبل السلام: وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ويؤذن واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معا فمنعه قوم وقالوا أول من أحدثه بنو أمية، وقيل لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش. قلت أي الأمير الصنعاني، وفي هذا المأخذ نظر، لأن بلالا لم يكن يؤذن للفريضة كما عرفت، بل المؤذن لها واحد وهو ابن أم مكتوم. يعني ما ينفعش إن مجموعة يؤذنوا مع بعض، هذا غير ثابت ولا يجوز. كذلك نقل المحقق نقل شيئا نفيسا عن الشيخ الألباني في الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. قال الشيخ الألباني: إن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع لأمور. واحد يقول لك يعني ما تأذنش في المكبر، قال لا ما تأذنش جوه المسجد. إن الأذان في المسجد أمام المكبر، يعني ربنا فتح علينا وعلمنا المكبر، يبقى نستخدم المكبر فين؟ خارج المسجد. فبيقول إيه؟ وإن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع لأمور. يقول لك يا أخي مش هو المهم إيصال الصوت وانتهى الأمر على كده؟ يقول لك لا، القضية مش قضية إظهار الصوت وبس. إظهار الصوت آه ممكن أن تبعد هنا وتؤذن، لكن في أمور أخرى. فقال لا يشرع لأمور منها التشويش على من فيه من التالين والمصلين والذاكرين. تلقى المؤذن بيؤذن فأذانه يحدث فيه تشويش على من يتلو ويذكر ويصلي. وإن كان هذا الكلام يعني الشيخ ابن تيمية ليه كلام في هذا نفيس، وبين أن ترديد الأذان حتى بالنسبة على من يصلي، يعني له كلام الشيخ الإسلام في أن إجابة المؤذن، يعني كل إنسان مثلا قاعد وإله يقرأ قرآن ولا بيؤذن ينتظر ويردد الأذان، من السنة ترديد الأذان. فهوش أنا عاد بذكر، طب ما هو ده من ذكر الله عز وجل. فهذه بالنسبة للشيخ الألباني غير قوية. الثانية قال: ومنها عدم ظهور المؤذن بجسمه، فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم اللي هو الأذان. وده فعلا هذه الشعيرة ضاعت والناس لا يرون المؤذن، هذا المفروض نشوف المؤذن وبيؤذن. قال: لذلك نرى أنه لا بد للمؤذن من البروز على المسجد والتأذين أمام المكبر، فيجمع بين المصلحتين. وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه المؤذن، أو مثلا بر على باب المسجد، ويوصل إليه مكبر الصوت فيؤذن أمامه وهو ظاهر للناس، يعني يضع المكبر ويؤذن أمام الناس. قال: ومن فائدة ذلك أنه قد تنقطع القوة الكهربائية. فعلا تخيل المؤذن يؤذن والكهرباء قطعت، نعمل إيه بقى؟ بيبقى بيؤذن للناس اللي جوه، مش حد هيسمع ولا حد هيحس خالص. قال: ومن فائدة ذلك أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد، بينما هذا لا يحصل والحالة هذه إذا كان يؤذن في المسجد كما هو ظاهر. قال: ولا بد من التذكير هنا لأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات يمنة ويسرى عند الحي على خير. يعني وانت بتؤذن في الميكروفون، أما تيجي تقول حي على الصلاة حي على الفلاح تلتفت أيضا. من السنة إنك ما تضيعش هذه السنن في الالتفات. واضح يا اخوانا؟ بعد ذلك قال الامام الشوكاني: وفي الحديث دليل على جواز اذان الاعمى. قال ابن عبد البر: وذلك عند اهل العلم اذا كان معه مؤذن اخر يهديه للاوقات، او غير مؤذن احد يعرفه الوقت. قال: وقد نقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهة اذان الاعمى، وعن ابن عباس كراهة إقامته. وللحديثين المذكورين ها هنا فوائد وأحكام قد سبق بعضها في شرح حديث ابن مسعود. طبعا ابن المنذر قال كلمة قوية جدا، قال: إذا كان للأعمى من يدله على الوقت لم يقرأ أذانه، إذ في أذان النبي في إذن النبي إذ في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى. يبقى هنا أنا لا أترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله مع ابن أم مكتوم لقول ابن مسعود أو ابن عباس، وهما من هما من القامات العلية في العلم، ولكن لا يقدم على كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام أحد من الناس. ونكتفي بهذا بالنسبة لنيل الأوطار.